يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق